ربنا يقويك يا حاج. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميص يكرمك يا حاج. عشان خاطر النبي يا حاج. وجاءوا بجنس. وجاءوا على فريسي لم الكلب. ربنا يكرمك يا عم الشيخ وافتح عليك. والله المستعان على ما تصفون. Mm-hmm. وشربوا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال الذي اشتراه من وقال والنبي عليه نفسه معلش عليك شويه معلش معلش النبي ما تسمعش عليك خلاص اللهم صل على وكذلك مكن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Amen.